لا من كلام إشي كلام الرضيب يعترض على قول الرضيب. ثم يقول بعده ويجوز جمعه، يقول بدي رجل يسكر الكلام ويجوز جمعه وجمع فعلا فعلا مكسرا لكن غير مضطرب. ثم قال وتكسيره على ضربين، عدهم كلامه الرضي، قال وتكسيره على ضربين، إما أن يجمع الجمع الأقصى فنقول في المكسورة فعال وفعالة كدعاوي ودعاء ودعاوى في الاسم، دعاوى دعوة. قال في الاسم وفي الصفة، خلاص في الاسم وفي الصفة فعال بالألف لا غير، ما عبي فيها فعال كحبالة وخناثة. فعالة وفعالة لا قال فعالة فقط بالألف لا غير، لا قال فعال إنها ما وجدت فيه فعال. لين ما بشي ما بلا فعال وفعال، قالها فعال ما وجدت في الصفة، ما وجدت إلا في الاسم. هناك على فعال ما فتح الخام، احنا فيه احنا فيه فعالة لا أبلا، قال وفي الصفة فعال فعالة بالألف لا غير، ما وجدت فعالة، إذا ما بين الله والمضمون ما بالفعالة وفعالة. هذا دعاوي لا دعاوى فعالة، زين قال دعاوى فعالة على فعالة. الأول قال فعال وفعالة، فعالة لا فعالة. قال في نصها بضم الفاء، وفي النسخة رقم 6 نسخة البرطي بفتحها، وجمع الأقصى في صحارى صحار وصحارى ما على وزن صحارى مفتوح فعالة. ما صحارى إذا هو مثل بها فإذن هي مفتوحة. ها؟ وديك من جهة دعوة إذا هو مفتوح، إذا هو ابن على أنه مفتوح يبين الواحد فل ديك ما بلاش إنه فعالة بالألف لا غير يعني لا يحدث في الكافية. ها؟ ما قال فعالة بالألف لا غير يعني لا يقول إنه يحدث بالألف، ما بلا فعالة وفعالة بالألف فقط. لا لا لا لا اشتي معنى انه ما وجد فعال فقط ما عبها الف فيه ما وجد الالف. ايه انا ما بشي حتى احنا طينا هنا اول قال مضموم ورجع قال مفتوح اجابه مفتوح وهب له مثالين قبل مثالين شكل وحده كلا وحده كلا. حد يقول الصحارى، حد يقول الله صحارى، ما بلا فجيهية، فجيهية غلط. احنا دارين بها خنالة، بس هذه باينة، قال دليل عنه ما أراد إلا الفتح في تمثيله الصحارى، ما حد يقول الصحارى، هذا الصحارى، فإذا جاءه حبالة وخناها. من فاجه فاجه مفتوحة. رجل الأول غلط فعالة فعالة فعال وفعالة. والألف في كليهما قال مبدلة عن الياء، نرجع في فعلاء أو في فعلاء. ها اشتي على راجع الى الوزنين واشتي راجع الى ال هي راجع الى الوزنين جاب امثله ما هي ثلاثه والالف في كليهما مبدلة عن الياء في في الاسم والصفة الوزنين كلها فعالة فعالة الدعوة وليش والخنثى والحبلة شين أصلها يا هي الاسم والصفة إن الألف منقلبة عن ياء وديه ما بلا اشتي كأنه اشتي هنا في الوزن اللي فعال الاسم فعال الاسم وفعال الوصف والألف في كليهما مبتلة عن الياء وتقول في الممدودة فعال بالألف المبتلة وفعال كجوار في الأحوال الثلاثة وتقول في الممدودة في الألف المبتلة عن الياء ما المبتلة عن فعالة لا نشتي في فعالة في نفسها فيها نفسها في فعال لا تقول فيها فعالة عباس تقول في فعالة قال وتقول في الممدودة فعالة في الألف المبتلة هذه أصلها يا نحن نقول فعال فعال أصلها يا فعالي لا فعال لا صحار لا أشتي ذا الحين فعال ما هي مثل صحار ها عبا تقول فيها صحارة هذه على وزن ايش فعالة نقال فعالة بالألف المبتلة عبا تقول فيها مبتلة عن الياء هذه أصلها فعالي فعال عبا يجوز لك فيه انك تأتي بالالف بدل ها مثل دعاون دعاوى كيف لا وتقول في الممدودة فعالة بالالف المبدلة وفعال كجوار في الأحوال الثلاثة بلا انك جاز لك معنى في فعالات كل فعالي بس اكتب لها الى ايه الى الياء وان فعال ثم هو قال ما بلا في الاحوال الثلاثة تبقى على محذوفة الياء فعال جوارد ويجوز كذاك فعالي قليلا وهو الاصل فعال فعال قال جائز لك الوجهين في الاسم قال جائز لك في الاسم فعال وفعالة وجائز لك في فعالة أن تقلبها إلى يا تقول فعالي أما فعال قال تبقى على حالك وعده جائز لك تقول فعالي فيها وتنونه وتنون على الياء نافع عالم معي ما بشي ما بلا هي ما بلا انك تنون فعاليون كانها ولا فعاليون بدل ما تقول فعالي ثاني حق الالف شدد لا ما بلا قلبها قلبها وارجع دونها بس لا فعالي ولا فعاليا لا لا يبين. قال وهو الأصل، قال لقد أخذوا على أشكرا يغتال الصحارية. هذا بلا شيء. آه. مشددة. صحارية. صحارية. لا صحاريا كان. صحاريا. آه. صحاريا حين جاب النون. ورجع وقف عليه بالألف من الصحارية. صحارية. ونقول صحارية بس. ما هو جاب الألف. أكل التنوين. أكل الطمر والشعر. أكل التنوين. ها؟ صحارية الطمر والشعر. مجددة لا مفتوحة. مفتوحة منونة. بدل ما كانك بتحذفها وتجيب التنوين على طول، جاء عندك التنوين عليها وجاب التنوين على نفس الياء. ولا منين جاءت ياء ثانية؟ ما عبي شيء. ايه لا اشتي في صحراء، في صحراء، في صحراء كذي عندك. عندك حذفة هلا هلا أصله صحاريو. ها صحاريو. لا قال صدق إنك قالنا هناك إنه ما بلا حذفة ليه وهنا أعادها. لأنه هنا ما بلا أعادها كأنه ما عاد حذفها رجل الثقل. قال هنا حذفت الياء الأولى رجل لي رجل دلالة الجمع، حين دلت الكلمة على الجمع حصل الثقل وهنا يها عادها. يوجد فعالي طيب يجي من النقص فعالي ما بلا عاد الياء المحذوفة. الياء الألف ياء الهمزة. الياء المحذوفة جاب هذا. فقال يقتال الصحارية. هذه مشددة. أو الألف جاء إلا إطلاق. ها؟ لا أصلها صحراء. ألف وهمزة. أهو قال لنا أن الهمزة رجعت إلى أصلها وهي الألف ورجع قلبت إلى الياء لكنها ما قبلها ورجع اجتمعت ياءين حذفوا الأولى لقل التخفيف مع الجم وهنا يه ردوها قالوا فعاليو يعني أيوه ردوا الضيق المحبوب ما بلا ما هو الأطلاق بجوه لقل فيقول قصيدة على ذيل أضحك من نمشي. هو الثاني يعني يجمع على فعال أعني بكسر الباء كإناث وعطاش. إناث جمع أنثى وعطاش جمع عطشة وبطاح وعشار وعطشا وبطحا وعشرا وبطحا وعشرا وين عطشا يعني مفردة يعني مفردة في أنثى وعطشة وبطحة وعشرة وإنما يجي وهذا الجمع فيما لا يجي وفيه الجمع الأكثر ما بيجي ذيها فعال لا بشرط لا يجي الجمع هاش جمع الأكثر في أنثى في أنثى وعطشة فلما قالوا إناث لم يقولوا إناثا ذي ما عاد وجد فيه ذي الجمع إذا وجد فيه تعال إناث جمع

وعيد هنا قال أول قال وعيد الحصي وأراد بالأحاوص الأحوص وأولاده يعني بناء على أنهم تم ما هو ما شديهم ضياق العيون لا ما يشتري قبل أنها استخدمت هيا ولا ما حصفة أيوه ما بقى ما اتخذ هكذا الأحاويس لكن الشيء أنها جمعها اسم وجمعها جمع الصفات لمحى الوصف الأصلي فيها إذا الشاهد توصل الأحاويس بدي سهلة الجمع القياسي والصفة نحو أحمر مما مؤنثه فعلاء بالمد يجمعه على فعلان فعلان الفصل يعني ما هو أقد وفي الأمدر لا خلاص ها خلاص خاطر ولا Thank you.